الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الورع وترك الشبهات. والورع تكلمت عليه طويلا في الأعمال القلبية، وحقيقة الورع في أقرب ما قيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ترك ما يخشى ضرره أو ما قد يضر في الآخرة، ويدخل في هذا المحرمات بلا ريب، فهذا ورع واجب، فيتورع الإنسان من انتهاك محارم الله تبارك وتعالى الواضحة، يتورع من أكل الميتة، خنزير، شرب الخمر، شرب الدخان إلى غير ذلك. تقول فلان لا يتورع من الحرام، لا يتورع عن أكل الحرام، لا يتورع عن الربا، فهذا ورع واجب. وكذلك بفعل الواجبات، لا يتورع فلان من ترك الصلاة. وهناك ورع مستحب، وهو ترك ما يكون مكروها وفعل ما يكون مستحبا، هذا ورع مستحب. يضاف إلى ذلك ما كان مشتبها لم يتبين له تحريمه، فهل يجب عليه تركه؟ هنا يقال يستحب له تركه. الورع هو الترك، ترك ما اشتبه عليه، ما قد يخشى ضرره في الآخرة. وهناك نوع من الورع ذكره بعض أهل العلم، وهو الورع من التوسع في المباحات الذي قد يفضي به إلى الوقوع في المشتبهات أو المحرمات. التوسع في المباحات، من الناس من يوغل في المباح حتى يصل إلى آخر حد في المباح، فإذا توسع هذا التوسع فإن ذلك قد يوقعه فيما حرمه الله عز وجل. هذا كله من الورع المستحب. وبهذا نعرف الفرق بين الورع والزهد، إذ إن الزهد درجة أعلى من الورع، فإذا كان الورع يكون بترك أو بفعل، بترك ما قد ما يخشى أو ما يضره في الآخرة أو يخشى ضرره في الآخرة، فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ولا يمكن للإنسان أن يكون زاهدا حتى يكون ورعا، لكن الإنسان قد يكون ورعا ولا يكون زاهدا. الشيء المشتبه يتركه، يفعل الواجبات، يترك المحرمات، ولكنه لا يترك ما لا ينفعه في الآخرة، فيتوسع في المباحات، ولربما يشغل كثيرا من أوقاته وأيامه وساعاته في أمور لا تنفعه في الآخرة ولا تقربه إلى الله عز وجل، كالمرأة مثلا التي تعتني عناية كبيرة بالمكياج والزينة وتقضي أوقات طويلة أمام المرآة ونحو ذلك، هذا الزينة بالحد المعقول مطلوبة، الإهمال أمام الزوج ونحو ذلك هذا أمر لا يحسن ولا يجمل، ولكن إلى أي حد حيث أنها يكون يستحوذ هذا على اهتماماتها؟ فالزهد ترك ذلك. نعم، فالزهد درجة عالية، لا يكون ورعا حتى يكون، لا يكون زاهدا حتى يكون ورعا. وأما الشبهات، قال باب الورع وترك الشبهات. الشبهات هي الأمور التي لم يتبين له وجهها، ما تبين له ألا هذا حرام أو حلال، أو كان ذلك مما يقع عنده فيه شيء من التردد واللبس والشك. نعم، يحتمل أنه محرم، يحتمل. نعم، فمثل هذا يتورع منه. لكن هناك نوع من الورع ينبغي أن يعلم، يمكن أن نطلق عليه اسم الورع البارد، بمعنى أنه مذموم. فالأشياء التي يتردد الإنسان فيها هل هي محرمة أو ليست محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. فهذه المشبهات ما هي؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا الإنسان الذي يقع في المشتبهات ولا يبالي فإنه يحوم حول الحرام، فقد تزل قدمه ويقع وهو لا يشعر، قد يكون هذا الأمر المشتبه محرما. فهذه الأشياء التي يحصل فيها التردد، ولهذا إن لم يستبن وجهه لم يتبين له فيه شيء، هو هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الأمر الذي لم يتضح له وجهه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وذكر البر وفسره بأنه اطمأنت إليه النفس. فلاحظ هذا وهذا، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا متى استفت قلبك؟ ليس فيما وردت فيه الأدلة تدل على تحريمه أو تدل على إباحته أو تدل على وجوبه، نعم، وإنما يستفتي الإنسان قلبه في الأمور التي لم يتبين له وجهها، هذا أفتاه بكذا وهذا أفتاه بعكس ذلك، وفي نفسه شيء، هو متردد وغير مستريح، هو لا يريد أن الناس يطلعون على أنه واقع هذا الشيء، في نفسه من شيء، وإن وجد من أفتاه بجوازه لكن يوجد من يقول بتحريمه مثلا، توجد أدلة قد تدل على الجواز وتوجد أدلة قد تدل على المنع والتحريم. فهنا يقال استفتي قلبك، حيث إذا كان الإنسان لم يجد من يفتيه وهو متردد نقول لا تقدم. نعم، أو أفتاه هذا بكذا وأفتاه هذا بكذا، فليس له أن يميل مع ما يجذبه إليه الهوى، وإنما إذا بقي الإنسان في نفسه لم يطمئن وتساوت عنده حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، فإن الورع أن يترك هذا. نعم، هذا هو الورع وترك المشتبهات، وهذه هي المشتبهات. الورع البارد ما هو؟ أن يتورع من شيء دل الدليل على صحته مثلا، أو يكون ذلك على سبيل المبالغة، فهنا أو في أمر لا يصلح لمثله، أمر لا يصلح لمثله، مثل ما ذكر الإمام أحمد الرجل الذي استأذنه أن يضع، أول كانوا يبرون عود ويكون هو القلم، يضعون في دوات في محبرة ويكتبون، فهذا القلم أو العود إذا وضع في هذه المحبرة ماذا عسى أن يخرج به من الحبر؟ فهذا طالب علم في مجلس الحديث يستأذن الإمام أحمد، يقول له تأذن لي يعني أضع القلم بالدوات التي تخصك؟ فقال له الإمام أحمد خذ، هذا ورع بارد لا يصلح لمثلي ومثلك، قلت تواضعا. فالإنسان الذي ينتهك المحرمات الواضحة ويترك الواجبات ويقول والله أنا متورع من أخذ من وضع فيش شاحن حق الجوال في المكتب أو في المسجد، نقول كم هللة يمكن تكون قيمة هذا الشاحن؟ أنا متورع من مكالمة داخلية بهاتف المكتب أو أن أكتب بقلم المكتب رقم تلفون لإنسان يخصني ما له علاقة بالعمل، نقول هذا ورع صحيح لمن؟ للإنسان الذي كمل الورع، ترك المحرمات ويفعل الواجبات وترك المكروهات وما بقي عليه إلا هذا، نقول هذا ورع صحيح. لكن إنسان يفعل المحرمات وينام عن صلاة الفجر إلى وقت العمل، نعم، ويفعل ولا يبالي، يخرج من نصف وقت العمل ويدخل في يدي في نصف الوقت ويضيع أوقاته ويترك العمل وجالس على شاشة الأسهم أو نحو ذلك، ويقول والله أنا متورع أكتب قلم المكتب، نقول له هذا ورع بارد لا يصلح لمثلك. ولهذا لما جاءت أخت بشر الحافي، نعم، وهم بيت أهل ورع في غاية الورع كانوا، فلما جاءت أخت بشر تسأل الإمام أحمد، قالت إنها تنسج تغزل، عندها مغزل وتأكل من عمل يدها، فقالت هل نميز بين ما نغزله على ضوء القمر وما نغزله على في الصباح يعني في النهار؟ فالإمام أحمد رأى أن هذا السؤال في مبالغة وتعنت، يعني إذا جينا نبيع نقول ترى هذا مغزول على ضوء القمر وهذا مغزول في النهار، فرأى أن هذا في تكلف وذهبت. أحيانا الإمام أحمد يقول إيش هذا السؤال، ثم قال من هي هذه؟ قالوا له هذه أخت بشر، فدعاها وقال هل يتفاوت يختلف؟ قالت نعم، اللي في النهار بيكون أجود وأدق من اللي على ضوء القمر في الليل. فقال لا، إذن في بعض الروايات عنه أنه قال أنت من أهل بيت لا يصلح لهم هذا، في مسألة مشابهة. فراعى حال هذه المرأة، ولذلك لما ذكر له عن بعض الزهاد أنه حينما يشتري الخوصة من البقل ويشترط يشتري عفوا الصرة من البقل ويشترط الخوصة يعني اللي تربط بها، هذا بعضهم يقول أنا اشتريت يعني البقل، تعرفون البقل مثل الكراث والرويد والجرجير ونحو هذا، وتربط بخوصة، فبعضهم كان يشترط على البائع يقول ترى الخوصة هذه معها في البيعة. فالإمام أحمد قال إيش هذه المسائل، يعني هذا تكلف، إيش قيمة الخوصة؟ ثم قيل إن الذي يفعل ذلك هو فلان، قال إن كان ذاك فيصلح له هذا كامل الورع. ولهذا تجد في بعض إجاباتهم، يعني رجل يأتي يسأل ابن عمر عن رجل حمال معه حزمة من يعني أعزكم الله تبن أو نحو هذا، فجاء واحد وأخذ عود أو أخذ نعم، فقال لو مر بأهل منى كل واحد أخذ واحدة يبقى معه شيء، قال لا، واضح. وآخر يسأل عن كانت الجدران في الطين وفيها عزكم الله تبن مع الطين مخلوط، فأخذ اللي يعني يخلل أسنانه فيسأل عن هذا، قل لو كل من جاء أخذ عودا هل يبقى منه شيء؟ فالشاهد أن من المسائل ما يكون تكلفا إما بنوع المسألة بطبيعة المسألة نفسها، أو يكون ذلك تكلفا لأن السائل لا يصلح له مثل هذا، فالناس يتفاوتون. ولهذا لما جاء رجل سأل الإمام أحمد قال له عندي زوجتي وأبي يأمرني بتطليقها، تعرفون عمر رضي الله عنه لما أمر عبد الله أن يطلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيعه، فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال إن كان أبوك مثل عمر. وفي رواية أن رجلا قال إن أمي تأمرني بتطليقها، فقال إن لم يبق له من بر أمه إلا هذا فعندئذ يطلقها، هو أصلا يرفع صوته عليها ولا يطيعها في أكثر الأشياء وكذا، وتقول لا تسهر الليلة لا تطلع مع أصحابك، يقول لا أبطلع أنا موعدهم، والآن ما بقيت إلا على قضية تطليق المرأة، إن لم يبق له من برها إلا هذا فعندئذ فيفرق بين الأشخاص، فالناس يتفاوتون. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.